بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يالك سودواد برنامج كديرات جمعها جمع والبأياد حليضا أو كلكم قشان وربهنت إسلامي جاه الفرقان. على برنامج كوحان وقصو قدرنا موضوع مهم أو أنه إسلام هاي بالشدة ووفاء دينية نجا أو تدباد والباء سوق بنا موضوع أنه وأرجنه هن ولبا سجارة faa'iido ugu leeyahay bulshada nala socota. Todobaadkan waxaan barnaamijka ku lafaguri doonaa Itoobiya iyo cadaawadda kala dhaxaysa Soomaaliya. Waxaana nagala qayb galaya Sheikh Adam Sunni, Sheikh Cabdiraxmaan, Maxamed Firin iyo Sultan Cabdiqani Cabdullaahi oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed. Intaanan si u gudagelin lafagurka barnaamijka, waxaan jeclahay marka hore inaan soo dhaweeyo martida nagala qayb galeysa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Sheekh Aadan, xaggaaga haddaan ku horeeyo, marka hore waxaad sawir guud naga siisaa taariikhda cadaawadda Itoobiya iyo muslimiinta ku dhaqan mandiqadan xilliga ay soo bilaabatay iyo nuxurkeeda. Alxamdulillaahi xamdan kathiiran dayiban mubaarakan fiihi. Cadaawatu alxabasha lahaa juduur, waad ku ruhaa insha allah tabaaraka wa tacaala biikhtisaar. Cadaawadda ay leeday xabashidu waa cadaawad soo yaala, asal horo qadiimana way leeday. Gadaal baan ka sheegi doonaa, laakiin cadaawaddeedu waa cadaawad diineed iyo caqiido iyo cadaawad damac dhul ballaarsi, labadaba isku jira. Cadaawaddeeda dhul ballaarsi way ka horreysay taariikh ahaan dhalashadii Nabi Maxamed Cali salaatu wasalaam, oo waxay ku simantay markii boqorkii xabashadu uu diray nin qaa'ida oo 70,000 oo ciidan wato, Aryaad la yidhaah, u diray Yemen isagoo marka ay sheeganayaan u gurmanayaan dad ay isku diin yihiin. Meeshaa dabeedna xabashida dhexdeeda inqilaab ka dhacay, Abraha ninkii la baxay Al Ashram seefta markii ay labada nin dagaalamayeen inqilaabka dhexdiisa, faruurta lagu jeexay ayaa la wareegay. Ninkaasi wuxuu dhisay kaniisad sabab lahayd, sababteeda u bambixmayno waqtigan madhinaynaa, isagoo dariiqiisii horena u maraya inuu kabcadaba meesha ka baabiiyo, ayuu ciidamo fara badan oo maroodiyaal wata buu kabcada ku duulay. Halkaa waxaa ka bilaabantay taariikhda cadaawadeed ee diineed ee kabcada Islaamku maanta markaasi qiblada u ah, ee kabcad Ibraahimiya in ay ku duulaan. Waa cadaawaddaas uu kowsatay zabankii Nebi Maxamed dhalashadiisa uu ku beegnaa gugu dhashay calayhi salaatu wasalaam. Halkaa markii ay ka soo bilaabantay Ilaahay subxaanahu watacaala dawaa halligay, kibirkiisna waa u been sheegay. Ilaahay xayawaan yaroo shimbiraa buu ku salliday, waxa maanta aan la garanayno ma nugli yar bay ahayn, ma jarsuun bay ahaayeen, dhagxaan yaryar ku daadinaya ayaa ilaahay ku ibaadiyey, isna halkii buu halaagsamay. Nebi Maxamed waa dhashay bacda 40 sano ilaahay rasuulnimu ku soo saaray. Dabeedna markii lasoo saaray waa hijrooday Madiina, dowladdii Islaamku ku dhisay. Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam sanadii 9aad markuu maray Tabuk u duulay, ee uu soo noqday, waxa uu ogaaday nimanka xabashadu duuleen, jasiiratu Maxamedna ku duuleen calayhi salaatu wasalaam, iyo dowladdii Islaamka iyagoo halkaa jidda degadii ku taalla Shucayba la odhan jiray agteeda fadhiisin jasiirada ku taalay ka dhigtay. Nebigu nin la odhan jiray calayhi salaatu wasalaam, nebiga calayhi salaatu wasalaam ee saxaabi la odhan jiray Calqama ibnu Mujassis al-Mudlaji ayuu ciidan raaciyey, nimankaasuu u diray. Dabeedna meesha way ka firdhiyeen, waanay la dagaalameen, doonyahoodii bay ku yaaceen. Taariikhda iyo weerarkaa bilaabmay wuu socday ilaa taariikhyahanku sheegaan duulaan uu saaray Cumar bin Khadaab, waa laga soo wareegay qarnul Ifriiqiya xeebaheeda Islaamku kusoo faafay, bidariiqi tijaara walhijra wadducaad. Sifa xarbiya kumuu imanin Islaamku jasiiradan markaa, waxaan u jeedaa markaasi geeskan Afrika saxaabada markii hore yimi islaamka gamay tagin markii dambe rasuulka uu noqday madiina ugu tageen markii uu rasuulku dalbaday cali sallallahu alayhi wasallam dhowr iyo toban sano ka bacdi laakiin islaamku waa in nisaacaadkii siyaasigeed islaamka dhexdiisa ka dhacaysay dad soo hijrooday dad tijaaradu yimi iyo ducaad intaba dabeedna waxaa samaysmay dawaa'if muslimiin ah oo dadkii dhulka loogu yimid diinta qaatay iyo kuwii soo hijrooday isugu jira oo markii dambena wilaayaad ka sameeyey wilaayaadkii daraaska loo odhan jiray xeebaha geeska afrika oo dhan markii dambena waa tawaqul bay sameeyeen oo markaa horay ugu mareen dhulka maanta mustacmarka u bixiyey ethoobiya oo alxabasha loo odhan jiray ilaa ay gaadheen wilaayaadku yacni meesha adisaba ku taallo wilaayaddii shawa ay ku taallay iyo xitaa hadbatulxabasha dhulka deegaan ahaan ay muxaaradu u leeyihiin wilaayadku way gaadheen wilaayad fara badan oo toddoba wilaaya ugu caansan yihiin oo sacduddiin iyo markaasi jabarta ay ka mid ahaayeen ayay ahayd cadaawada dawaalay waxay noqotoba way soo socotay cahdu axmed gurey bay timi axmed gurey markaasi taariikhda markaa cadaawadeed meel sare ayay markaasi gaarsiisay axmed gureyna waa laga soo guuray mujaahidiin fara badan oo laslagu soo simo maxamed cabdulla xasan dagaalka laba kaclaynta cadaawadeed ee xabashadu toddobiyo toddobaatankii waqtigii dowladdii siyaad barre ee dagaal iyo xarbi dhul markaa xorayn iyo waddaninimo ah ay u dagaalamayeen ayay laba qaraxday cadaawadii marka muhiimadda waxa weeyaan ilaa maantaay soo gaartay waxay soo gaadhay maanta aan fadhino majliskeenaynu ka hadlayno cadaawadda waan ku soo laabanayaa sheekh cabdiraxmaan firin halkaas maxaad raacinaysaa marka laga ambaqaado taariikhda waxaan ku soo nahay dadku deriska ah muslimiin iyo gaalo hadday yihiin cadaawad diineeda ka dhaxaynaysa inta cadaawad ee jirta waa la baabiin karaa ilaa cadaawadda diinta mooyaane ilaahi wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tatabica millatahum marka annagana waxaan leeyahay waqaatiluhum xataa laa takuuna fitna xataa laa takuuna fitna xataa waa qaayo laa shirki la waaya dagaalama annaga markaas aan tegin maxaa taalla xataa tatabica milla laba xataabaa taalla marka ayaguna waxaa weeyaan cadaawada daynmahayaan xataa tabica milla ilaa diintan raacno innaguna dagaalka daynmayno ilaa fitna iyo shirki la waayo cadaawada marka mar haddii aan deris nahay cadaawad islaamnimo iyo kristaanna meesha ay taallo leeya cadaawadaasu cadaawad damaysa ma ah markii kii soo islaamo oo muslima waxaa ka baxaysa cadaawadii muslimiinta kii gaalada geli kii xaggeenna ka taga oo ayaga raacana cadaawadii islaamnima ka dhiman marka gaaladii ula saaxiib marka afraada ay sabab marta mooyaane abidkeed meeshiina ilaa labadii xataa mid meesha ay ka baxdo marka cadaawada waxaa leeya waa cadaawad diibeed mana baaba'ayso ilaa un aan ayaga tirtirno ama ilaahay ma qadaro ibaana tiraan midda labaad dowladan ethoobiya waa dowlad faqri ah dekad marka hore way haysatay oo dekadii waxay haysatay musawa alateria jibaddii alateria waxay dagaalantaba dhulkeeda way qabsatay kadibna nin mufakira oo yahuudi ah oo afarkaliha qabsaday alateria kadib wuxuu goostay shucuubtan alateria la leynaya boqolaalka sano runtiina muslimiin ahaa hadda sida baa gaala hawsha la wareegay marhii la wareegay in uu ethoobiya ka aragoosto ka aragoosto inuu dekadii jarto dowladna uu magacaabado yahuuddan dood ula galo cadaawadii diineed waxaa ku darmaday cadaawad faqri baa ethoobiya ugu darmaday xaggeen aadnaa baa marka timid inteen waxaa la yihi marka soomaaliya inuugu dhow marka cadaawadii diimeed waxaa ku darmaday cadaawadii baahida iyo gaajada iyo dabca adduunyo labadii marka innaguna baddeen inaan siino adduunyo diyaar umani iyaguna meel bannaan bay taageen oo baahan yihin inay soo islaamaan iyo inay bad helaan bay ku qasban yihin marka taasuna intay jirto cadaawada way jiraysaa laba ka dhacaysa midda labaad saddexaad nimanka ethoobiya iyo innagu waxaa annagu inoo muuqda ila waxaa layihi hadda ka hor nin iyo mas bay heshiin bas weyn wuxuu yihi niwaa is ammaan gelin annaa is ammaan gelin waayahay waay markii dambaa ninkii oo bahal masaara haysa wuxuu arkay maskii intuu kasoo baxay godka ila heshiis waa la qaatay karoti wuxuu yihi maanta kan cabsida maxaa keenay habeenka soo dhaqaaqa madaxa ku dhufo yihi waa booday godkii uu galay أبيك إذا مويك عرك عاصم يقدر النوادي وأوان بالله ما هشين لي مسوحيوي أنت أنا أركها يا مسارتي اللي هو الجيت يقطع على ماشي جيس أنا مويك عرك أو قوم مغضب هشين اسمه ينعود يعني بالآلم مس إياه مركم هشين كلام بالآلم حينام مغضب أدا ود أي جيستي أو غيريتي حالة أكيد يا أنا قلنا أنا قا إياه حوم مغضب أدا ودي شيخ أحمد قولي أو بختي يا حيهيلي بك عيرين إلا هذا هنا أو براي لما كاسو وطا أن كان حقا أحمد قولي يو رقي لها القمي أياد سو هذا القادي قاركود مرآن سيدا أفوغين حسن شيخ أو كهد ليي كلان كدعي مدحتو يدا سان فليو وحاو الشيخ أحمد قولي يو السيد محمد عبد الله حسن يو أمير نور يو رجها لي يدا اه اي صومالي دمر والبا كوعل عليان مركا لغا هادليو ان حريته iyo la dagaalanka gumeysiga wuxuu yiri ragaas en waqtigoodii ay soo qaateen wixii markaas la qumana ayay sameeyeen maanta anaga waxaan la quman toodi mid ka duwan oo ah in xabashada la gacashado ama la soo dhaweeyo siyaasadaas sad waraqta قطعنا تاريخ هان وحدة خانة لو بعيا هاي هذا هو مركز تضغول حيرنا هي الدنيا رو يكاد على هذا خوش يا واحد يا الله ما هي يورو أما الناتو يبرين بارس قايستا هذه لا أركو خو خوشانة أو لا شقين هي الناتو في يبرين حتى لما دي الله مبي صغيرة إلى مصور قلام مرحكة كويا أو سلعة قدم يئري الجبال هيكون واخاء من وطن منها وين على مركز ولدها مكي حتى علماني إذا الله مهيان نيكا تلك أولية هاي عادوا بيسو جرين كها وچا توصا أما قلت لك النقل هذا لو مدي لو السيدة روح عادي اللودي لأنا ما وحبا معه نيكا رو مركا حقران كرتا قالك أبو جهلة نبي محمد صويلو أديروية هاي يا إلهي الرسول كدري وحي أوقع لسنابة هد الله كاني في عبد المطلب أصغر نكي أضيق هابو أها وكفى إذي سوان نسميه هير وحيو قالي مركو حتى نبو الدعوة دولو يروا الضباق قالوا ولا أنا أعجى روا بيانا علي وأويني وما أنت نبو تو بورتا فول أمضى أوي يروا يلي وراش ورطان إنه عذاب بورتا بوصل صامر هي عو ما يقرر مسام لدي هابي دين هوش السود وحيو يلي عذاب بكسو دماشن أروا بنتي وحيوين قريبتك وكان مركا طبا إلا يوم الكسد ربع علينا هاي حسن محمد أبو لهب إلا يوم الأدو كهل أكسيم هيا نسيد طبا أبو لهب لو قد شيء تاريخ سوري وقرم دونتا حكو الرئيقا قبل كان صمالو أي دكتي أي إنف دي أي كيو بحيجا أصحيح حقو الصحيح هاي مركو دوسارها إنا إيقا إلا يومنا هذا صحيح بكو هستا كما صحيح بالقرب marka waa labada waa khaan wadan murtaka dhintay iyo murtan joogaba waa khaan wadan waa laba abu jahal wey gaalo ma ayo gaal mid aan wadin u dagaalo hada abu talib ka soo qaad kaal buu aha hadana ma xitaa quraash ta idhan oo ninkan maxamed wiilkan soo dhiib wiilka ugu fiican ee quraashna qaad muxuu idin kara wiilkiina idin kori anigana wiilkaygi baad jiri sanmiya aqli maagu marka ethiopia aniga wadankayaan xuseen ba wiilka oo kale annagana wada kana noobad baad xasan waxa noocaas marka waxna falaama way sultan abdqani soo dhawow marka laga hadlayo in cadaawadaas ethiopia ma waxay cadaw ku tahay oo kaliya soomaalida badan dheer ku dhirirsan badweynta hindiya mise waxay cadaw ku tahay muslimiinta ku dhaqan gudaha ethiopia marka la eego sad la socotid in waa dad majority ah muslimiinta marka Ethiopia la joogo dadka talada haya ee nasaarada ahna waa dad aqaliyo ah marka cadaawadu ma Soomaalida umbay ku egtahay misalkaasna way taala bismillaahir rahmaanir rahiim sallallahu alayhi wasallam adar cadaawadu muslimiinta geeska Afrika dhan bay saameysay sayu sheegaa culimadaana arintu waa arin diineed iyo arin dhuleed cadaawada Ethiopia waxa uu kaba galiyay oo ku sii kaalmeeyay ولا له رأي رب كواسو هديد السجل لك مسلمين تا الشيسكي الوقعي بسنة أفريكا برلين كون سيداد وسيداتني أفر يتابع وثقب الشيء دولتي حوق لها وانا قيم سنة أفريكا يو حوق من الهين أي كوخاتان لكن هديد بلوسي لك مسلمين تا لو هديد لوسي أنا وأوحى الله لهي وصادة أو تصرف بيسو مركا وحال أولاً كرا مسلمين تا صوماليا وحاكا عليس بدنا وكتلي بدنا ولا لها كالي سيدا ولا لها أرامو ولا لها والله ولا لها حرر عنفر ولا لها أرامو كالي انت بدنا ولا قاليسي وكوالا لك حالي شيئا يمارتا وحي صدح مالا دو ميلبا قولوا كريستان قولوا عوام قولوا مسلمين إكستا مسلمين تبديهين سيدو كالي ولا لها هرريين تا ومقالا دي حرر بقول يطواني أفر مسجد بكو تهلالي مسجد كوهينا أنوان أركي هركو يالا كان يسد بألو بدري تدكي هالكا دقانانا والد أمهي صوماليدا سيدو كالي يغان والد أمهينا يقول كوضا لغا قاضي إتوبيانا أما النصارى حبشا وحا لغانوا قال هذا كله جوه كله مارتا محامستا قرية كحدان أم هاي رادان أم هو نادان نصارى حبش كل جهاز دي سيدات كحدان جدد بيقضى ضد جلسات شرط روجين له على مبقى عليه هذا هل كاسيدات كوريدان واحد صورنا كرت أمريكا قف نال جد لوري ذي نالنا لمننا برك تعذيب نوح أوهم بيكوس ميان قد كذا الصومالي أبو سوغاري قد كجلع وياد مغلس طبعا ها وسوغاري مل قال هذا ملة واحدة يوي كا مارتا كامر قادنا يا مركا هذا دب كاسي ومسلمين تا جيس أفريقيا ودب عامة وولي جيتشري هذانا سعلا ما نقوم يده مارتا اسمع ده عامة رنتي وليس كاسي وامد عامة مارتا غير لاكسي واحد شكت مسجد كا هرر ناتسو أركتي يوم مجال ده مسجد كان تاريخه أي حسته جامعة ها وينا ee loo bedelay kaniisada imaamkii sheekh maxamed khaliifna xubintii taranka inta laga jiray boqorkii Itoobiya meeshii uu ka khudbeeyay dhacdadaas soo shaxun meesha ay ka dhacday iyo masjidka kaniisada loo bedelay ma soo aragtay ha waxa soo arkay markii masjidkaas meelig oo kaniisada uu bedelay masjidka leeyahay ma la bedelay dadkii magaalada deganaayo dhan intii la keenay ba dadka inta badan ilaayay kursi wanto qaatay oo kor fariistay meedki wuxuu diiday dadkaas in la aaso meeshii wax dhaawac ku dhigbaheen meeshii dadkii lagu dhameeyay kadibna si aan leeba loo bedelay masjidkii ila hadana waa kaniisad waxa wax la wax maala ومسجد كان يسد على مدي سيدي بوله مساجد بعد مودي وتسؤال مركب كل صلوات قال هذا مخارك سأني كان ستة ماش أولي بقى إهانة الوسط ما يجي مركب مساجد كاس فنتي و ما أصلا مسلمين تقول عضي أي تهينا سيدا مارتا قدس وكلي مسجد الأقصى وكلي الله يستوى وكلي مسلمين تونا إمارة طاي وين كيف كنا رونتي مسلمين تد برج أفريقيا مجلس أفريقيا قلبي هذا كويه لا هو بهاي مساج كاسي إنك عنده مسلمين تد بيوسع لي إن شاء الله الله صعي يصير لو قارق وصلنا هالجاردة إن شاء الله وته الشيخ آدم السنة إثيوبيا مركا حد اللي يمادو ما ملو أي كجرة صوماليا أو كوكان عسن مرول با مدح ذود أي أصفران qiimeyntaada galaangalkaasi iyo cilaaqadaasi iyo isdhexgalkaasi ay maamuladaasi ku leedahay min ka soo bilow Soomaaliland ilaa Jubaland iyo Koonfur Galbeed ku keen maxaad ku fasiri lahayd intaas la eeg yahay alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammad wa ba'd galaangalkaasi ay u leeyihiin maamulo goboleedada loo qaybiyey dalkii loo odhan jiray Soomaaliya ama baqiyada ka hadhay dhulkii muslimiintu ay lahaayeen. Markii la qaybinayay maamula goboleedada murtadiinta ah ee gacanta gaalada lagu rimiyey, waa hadaf shisheeya ilaa min Oroba waa Ameriika ka soo bilaabmay. Xabashida oo keliya meesha guntiga uma xiranine, waa lala weheliya saa uu suldaanka uu ku dhawaaqay. Maamul goboleed kasta oo la dhiso oo la hoos geynayo Ethiopia, si macnawi iyo xisan haddaanay weli u qabsan qaarkood, waxa uu dabada ku hayaa bad. Maamul kastay gacanta kula jirto oo Ethiopia xuduud la leh, xuduud beenaadka maanta jira ee Ingiriiska ku dhigay, bad buu leeyahay. Halkaa maxaa kaaga muuqda damac dhul ballaarsi oo bad dheeran 3,330 kilomitir in ka badan in ay rabaan inay ama wax helaan ama kulligeed ay helaan. Idan waa inay dulloobaan dadka saydarada siyaasadeed ee maamul ee gacanta meesha ku haya, waa inay markaasi diiniyana ay noqdaan dadan bilaadiino calmaaniyiina, quwad ahaan oo bashar iyo maadina ay noqdaan wax ducaafa oo yaryaro magaalooyin iyo gobollo yaro kookooban xuduudkooda leh oo aan awood lahayn farta loogu yeedho. Bal 7 ayaa waxaan xasuustaa Hargeysa waa naadiga ugu weyn ee ciidana lagu tago kubaddana lagu cayaaro. Runtii madaxda maamulka ka jirta meesha ay yimaadaan ayaa waxaa markaasi looga yeedhay caasimad goboleed kidhin, wax allaaleed hay-adkii xukuumadda meesha ka jirta oo dhan, waxaana loogu yeedhayaa maaha yacni rudbo heer madaxweyne maaha, waxa u yeedhaya hor fadhiisan waa wax heer gobola, wax allaale wixii dawaa'irta dowladda mid caskariya, mid siyaasiya, mid kheyra, mid beledya, halkaasi iska wada xaadiriyeen. Maalintaa waan u khudbadeen iyagoo fadhiya nimankii madaxda ahaa, waxaan dalka xilwareejin intaad ku samaysaan ha odhanina xajkeennuna, xajkeennuna xarunta xaylo weeyaan, halkuu xamaamta dhigtiyo xajkeennuna xarunta xaylo weeyaan ha ka dhigina baan kuuli. Way qusqusleen dhooshay caddaynayeen iyagoo saa ii eegaya, leanna wixii dhacay baan wada ognahay. Marka horta waxa weyaan galaangalka iyo gacanta ay kula jiraan waa mid noocaasoo ihaano fara badan dal lala wareegay qabla inta aan gacanta lagu wada dhigin ee dabaabaadka xabashidu aanay wada gelin ka horba, waa dal lala wareegay oo gacanta lagu hayo, dekedihiisiina la maamusho, qaarna saami maalgashi lagu leeyahay, qaarna imika calaawashki yacni ixtilaal inayba qabsadaan, qaarkoodna markaasi lagu soo dhaweeyey oo kuwa cusubay imika laga dhisay garaacdo kale iyo marka berberiyo silic laga yimaado, waa kii dee ka dhex khudbadaynayay. Daawadayaal, weli waxaan dhex maquuranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku falanqaynayno cadaawadda Ethiopia. Ethiopia ciidamo ay leedahay ayaa hadda ku sugan waddanka Soomaaliya, waxay maamulaan oo ay haystaan qaar ka mid ah magaalooyinka waddanka, awaamiirtooda ayaana ka shaqeysa, bulshaduna dhibaato badan ayay ku qabtaa, meelaha qaarna dadku wayba uga barakaceen oo ay uga tageen. Sheekh Cabdiraxmaan Firin, taariikhda marka ee dhan kale laga fiiriyo, madaxdii soo martay Ethiopia ilaa 7 madaxweyne, mid walba midka kale waxa uu ku raacay istaraatiijiyadii u degnayd, hadalladoodii ee ku wajahnaa Soomaaliyana ee dhammaantood isku mowqif ayay ka noqdeen. Abiy Axmed oo ugu dambeeyey mid ka mid ah hadalladiisii haddaan soo qaadanno, markii uu la hadlayay qowmiyadda la yiraahdo Uraagada, wuxuu yiri waxaan rabnaa in aad ka soo shaqaysataan Muqdisho, oo weliba marka aan furanno erayga shaqada meel walba laga shaqaysan karaya, laakiin wuxuu isticmaalay marka aan furanno magaalada Muqdisho. Seed u arkaysaa waqtigan xaadirka ah oo dadku xadaariyiin ay yihiin, xilliyadii hore ka ilbaxsan yihiin, in Abi Axmed uu yiraahdo marka aan furanno magaalada Muqdisho yaa laga furanayaa? الله بأي نوش وغيري أفكوضة أي كسو بحيسا عرضي عدو ذي قبل وحا أي قصان أيام بانا كذب نكال يا أبي فارتوانن عن خدة عم استراتيجي إيدا نحبك أقولي وانن أسل كيسي أها ذاك اللقوء أذيبته وذاك مسلمين ته أرامة ضعه وقميسي سوجيرينا قبل يتوبي قميسانيسي ذاك الله سميستي بوها هير وحا الله سميستي جواسي سنمو نبي سقود بو نكر وحا أصاب مركا نبي سقود كاريان مركا قران الله نيو قوليس أها والله أساسي كانوا شعوطة مسلمين ته أما تكريكا سوجيرينا يتوبي oo dabagalo una cadaawo istaagay isla ma filan ah imanka reer galbeedka ugu dhibin meeshii ayuu arkay abiina aan balan sano saxbalaha qoromada kacsan ay ku soo waxayaan saadartay wuxuu ugu daanayaa sida habeen roob daay qaalay dabla shiday baalada ay dadku ugu daato iyo siyaasad xumaan baa ugu daanaya dalka Itoobiya hadana xataa Soomaali soo aadin soo aadin oo alteriya ay dagaalameen oo ay ku dhimatay milyoon ama qoraal milyoon oo ay ku dhimatay Itoobiyaan oo kilo ma ku dhamaadeen dhul la isku haystay iyo 12 saac oo ku bixiyay iyo alteriya qaado si fudud wuxuu u galay dagaalkii Tigray uu galay akabada marka ma aha nin xataa yaqaana qaabka ummadaha ama hal gumaysan ama hal qasbe استراتيجي دغال ما يقانو وقت كفش المي انت يرى تكريغا هاي حونا كفش المي قاب كسياسي اه كفش المي افرك هو عركتي والله يرى علي يوحان صلى الله عليه وسلم انه هو جبوت ان كتر مالي الى الدلالة انه هو اتوبيا النتيريا ان تميسنا حال دولة افرك بانا قضاء انو نقول وقضاء كاء وغرتويس انجريس وقال مركا وحو قلبي كجيت شيري ayuu qarsan waayay inuu ma taqaanay oo intuu heel ka gaaray oo hadal fiican qoray oo qasoo xiri uraagadu ma keenan maxaa noo haysa oo anaba arna kale gooni ah oo fadaraahna ay maskaxa ka jirin arayna qas suwaal qas qasatan haddana qasatan u soo talxistan yariin u timaadaan markaan furano muqdisho ayuu isticmaalay wali wixii mar ku jiray inoo sheegay لكن نصيب ضر أو يدك قاض الله هنا عيدي قال بها النقطة لكن أريد بو إفتاد كورستيبي هو يدي سوماليا تبي وين قاطع على كين وين المدين إلى هذا العيدي هاي سياسة ما لك هو دميس سياس أريج وش خلي وأريج هذا هو أفضل كسب عيسى سبحانه وتعالى ما كحالنا هاي أبي وحوين ما وحكي كتري بو ينوشين تك الصوماليين هؤلاء أبي inu furan hayo xamar mid labaad markii dad lagu weesanay hal mar lagu habsa shacab lagu yeesha ida ma la geeyaa istaraatiijiyo la sameeyo hadda ciidamada is way joogaan shucuutina ayagoo fuujin ku soo gurmayaan taas muddo socon muddada dagaalka damar waa markale Soomaaliya wax dal ah oo Itoobiya iyo Mareykan iyo Ingiriis أو اتقاسين أصل ما جرى. قريجيًا إن بوضحيي إنجليزكو في مرايكو أنت كلام إتوبي كوسا ودان وأنا استرحدو عن أنا جا في فكرة دينا. حتى كالمسلمين كوي كتيري وضد كقبصي كأنما إن إليين تجانا إتوبان. على يمك إتوبيا سو دوليس إتوبيا صوب حيز. كان حتى مرتك كي حمر فديا إتوبيا صوب حيز. على جد إتوبيا نوع مانس. يتوبني مغرب وانا انت هره وحاول تديزين وقبصته ويلاده قبل قبل ايان كدونهي سلطان عبد القني ايتوبيا وحابه عانك كوتahay ديوان غشن هيئه حقوق الادنها اي ديوان غليين وحويان وحسوق وحد حق بدن كهيسا دولكا سومالي غلبيت انجليزكو او سيي الا اي حدا ان دول سومالييد ولي سداسي كو daama Soomaaliduna ay degan yihiin umaduna aysan in i'tiraafin oo aysan Itoobiya aysan seen dulkaas xasuuq iyo gumaadka Itoobiya ay ka geysatay maxaad nooga tilmaami kartaa? Hadeer horta Ethiopia dadka muslimiinta Soomaali galbeed xasuuq joogta ayay ku haysaa, horeyn ugu haysay. Markii qoladan Tigreegu ay yimaadeen, laciimkii dhintay baktigii Meles u yimid, siyaasadii Ethiopia hore waa la bedelay. Waxaa lagu bedelay in Soomaali maqaarsaara oo murtadiina la keeno, in wax la yidhaaho kaliya loo sameeyo, taasoo looga dan lahaa in maaragtay dadka lagu ciqaabo oo lagu maaragtay kumaado. Alaambaqadii ku taalay herar iyo adii sababi iyo waxaa lagu bedelay jeel ayaa jeel ogaadeen niman naxariislayaabal oo Soomaali u sheeganasab sheeganayana madax baa looga dhigay. Jeelkaas marka waxa dhibaato dadka lagu gaarsiiyey wax laga sheekeyn kara maaha. Waxaa dhacaysay dadka intii la isku xixiyo oo meel bannaan la fadhiisiyo, baabuur iska rago carro wada inuu yimaado oo iyagoo nool caray dusha lagaga rago oo meeshii lagu aasaba qubuuro looga dhigo. Dadka iyagoo nool nool in xubnahooda la jarjaro, dadka iyagoo nool in xubnahooda la jajabiyo. Marka tacadiin fara badan oo lasoo koobi karin. Mid kale magaalooyinka ixtiyaal ku jira Soomaali galbeed, magaalo aan dadka degan lagu xasuuqin ma jirin. Jibtiga dhe, dhagax buur dhe, war dheer dhe, qabri daar dhe, gooda, yacni lama tirin karo dhammaan. Ka waran deegaameyn ayaa Itoobiyaanku ay sameeyeen magaalooyinka Soomaalida, nisbada dadka nasaarada ee xabashida ah ee dhex galay dadka Soomaalida iyo magaalooyinkooda, maxaad nooga sheegi kartaa? Arrintaasi waa sax, waa run. Waxaa la isku dayay xilligii Mengistu ee shucuuyadda ay qaadatay Ethiopia, maamulka hanti wadaagga lagu sheegayey. Waxaa la isku dayay si dhulka Oromo loola wareegay oo dadkii loo barakaciyey, dhulka iyo dadka loo dejiyey, in dhulka Soomaaliyeedna dadka laga raro dhulka. Waxaa lagu yidhi hanti wadaagga cilmiga ama nidaamka hanti wadaaggu wuxuu qabaa in dhulka la wada yeesho. Ninku beertiisa yarta oo intaasoo loo goynayo wax ka badan ma yeelan karo. Ninkii afar naagood qaba saddex wuu furayaa, hal baa usoo hadhaysa, xoolaha waa la wada yeelanayaa. Soomaalidu barnaamijkaas way diiday, janankii lasoo diray oo inuu ka gado ama uu u sheego loo soo xilsaaray, markuu noqday waa la xidhay. Soomaaliduna way diiday. Marka dhul badan oo Soomaalidu lahayd hadda jigjiga waa waxa joogo maata Soomaaliya lagu sheegaya Soomaaliya lahayd waa caasimada Soomaalida laleeyahay. Haddana hay-adaha, xafiisyada, ganacsiga, wax walba maartay waa xabashada lagu soo bixiyey. Marka dadka oo deegaan ku ah oo meel walba hadda lagu soo bixiyey, wixii ka horreeyay Tigreega saas ma ahayn, waa la kala xidhnaa xeryo ciidamo xoog ku jooga oo dadka xasuuqa unbaa joogay. Laakiin maadaama la yidhi kuwa Soomaali ah madax baa tihiin, Soomaalida waa isdhigteen, waxay moodeen in wax maarata isbeddel jiro. Markaasaa magaalooyinkii lagala wareegay, dhulkoodii baa lawala wareegay, shidaalkoodii baa la daldalanayaa, booyadaa lagu qaadaa. Ma ahaan ay suuroobi lahda intuu booyin dhulka la geliyo oo nidaamka shidaal lagu yaqaan in la maro, way suuroobi lahda. Leana shidaalku amni buu rabaa, amnina kama jiro nin maaratay xoog wixiisa lagu haysan karo inta badan ma jirto. Marka dhulka sida guudna waa loo qaatay, si gaarna waa loo qaatay maaratay waaka hadda gooday oo kale. Webiga Shabeelle waa biyo yareeyey, biyihii waa la xidhay. Ethiopia xabashi baa la keenay oo mashaariic beereed looga sameeyey, dadka muslimiinta ee beeraha lahaana waa laga barakaciyey. Markaa dadkaas meel u fayow ma laha, dhulkoodina waa la qaatay, dee horeyna waa loo qaatay. Marka innagana sugayaan insha Allah dadkaas. Waa tahay gabagabadii ayaan soo gaarnay. Ethiopia waxyaabaha kale ee la xusuusto waxaa ka mid ah oo faahfaahin badan aanan u baahnayn, jiilka cusub ee maanta caasimadda Soomaaliya ku noolna ay ka warqabaan wixii ay ka geysatay magaalada Muqdisho 2007 ilaa qaybo ka mid ah 2009 oo marka oo ay sii baxaysay. Hay-adaha xuquuqda aadanaha ay in ka badan 10,000 ama ay ku dhaweeyeen 20,000 oo qof oo Soomaali ah in xilligaasi Itoobiyaanku ay gumaadeen oo ay xusuuqeen caasimadiina waati ay dumiyeen magaalada Muqdisho. Sheekh Aadan Sunne, gabagabadii xaggaaga هل سؤال أن جعلها أحاجري سنده دو ورآد أباهي أو هرقيسة كصوبحي أو شيغي إن هويني إتوبيان أو نصارو أي هذا التابطي ومدى الصوماليات شاكتي وقصدي أحيد ويلكي مركي أوينادو إساقا يكون أرباحي دون دانان إن وهمينين قصة نوعاس أحيد بل قصاص محي أحيد أرد قصة واقعية ويان لكن قصة أوحاكو حيران بفوشيغية إن بنية تحتية هرقية سوحاق بصدي النصارى الحبش أي يعني قبيل كسبها كسو جدان كما حد لأنه دادي توبية خنال ومسلمين أينو إنه قصة دادك الصومالي دا الله قولي بيدين تودي ودن كودا أي ضد مسلمين هو يجونا إن لا عقيدة مرة دل يدين بلا لوريكي وأنت أبتر صدان أوجد صدحات وحكة بلا مي إسلام قطعا إما كان وانا صارا قوة إسلام كهيستان إسلام نفلا ما هيستان نلل دول إيه مركا الدنيا ما هيستان وحويا لكن إنه قولي وسود تاجنا وحر خريقة يا أطلع الله ما يوحس كعلنا يا مهاي قبس الشدة إيه إن نجنا اللي جت خلصوا خدوات يعني تدريجيا شيئا فشيئا كل بين صوت الله بصنيع موجود بقول يا لعتم مليون كخوان بنيلقو سود هاي يدو قبل الله قد يجي الصومالية وقبل هذا وقوي مرك الله إيجو يعني مرك سنسبة قبل هذا كلا الصومالية وكيري يجو كير بقى وحي سيحي كان عرف كأهل وسي لو إن أمعدة إثيوبيا وحلمات الله يقال موجود ملايين سالو جوسو بتاعي أولي بقى يعني سي مرك تحرير يقرا وكشره aya la yidhaahdaa inta Soomaalidan kala Yurub u yaacayso iyo khaliij al-Arab ay u dhoofayso waxa idinku u dhooftaan wadanka Soomaalida gaar ahaan gobolada Waqooyiga qisada no soo ururiyo qisada marka aan soo ururiyo waxay tahay anigu sida goobjoog ma lahayn laakiin si mutawaatir ay dadkii Hargeysa nooga sheekeyeen waxay dhahdeen waxa meesha joogay gabadh dadkan nasaarada Itoobiyaanka kamida ilmay wadataa ilmana dhabarkii ku sitaa ilmaha ay wadato ku yaro kale ayay wax isku dhufteeno istileen tabeen dadkii la joogay ba kale celiye dabcan dadka halka jooga Hargeysa ma garanayo karam iyo gobnima asir ay u leeyihiin dadka martida way dhowraan iyagoon waxba ba u kaleeyeen wuxuu aaminsan yahay waa miskiin ee daabi oranaya marka waa la kale celiye iyadu kale celintan uma qulqulsana uma dhacsana in waloo burinayo leeyo waa miskiinka yar hadii lina ka celiyo laga celinayo لكن يدو سي كلولو هادلاي سباي كان دبركا اي كوسي دي فرطة كوفيق دي وحي تيدي كان دبركا اي كوسي دا مركو اللي اغادكا وكوري حوغلي و غاشان قادو ميشي تاقن اي فرطة كوفيق دي سي تيدي كان دبركا اي كوسي دا مركو قال اللي اغادو اي ادو قان دونتا هل كان عدة يالان دونتا ارين تا دكي وي كودكتي ان كستوه لكن وح فعلا يطلابا على قادة يا آنجر واتا وقتك يا أدنى وكلالا يا الشيخ عبد الرحمن فرين دقيقة محاد ومدى الصوماليات يكون داوانا يسا وفرين وأدقارسين لهايت بطا الصوماليات نمضى وحالي نواعد في هذا القبل حضرانك وقلنا الصوماليين أركي ساء ميد ومركي نوود مقلي ساء أركي ساء ميد والسي وذاك مقلي ساي إن جود ليس كنون ليس حسابنا بمشي كذي ومقلي سان واحد يقعد مالي تغضب إنه مغسيل أو كلوي تك الصومالية واحد شلو يركان أنا كوالا أرمضة هيك الجارسية نقول ما كوني كم أرع رشوم متكملة أيو عرق الجين كذي أما إذا كذا عندي كذي من الخليج العرب اللي يدري كذي سأصل تقصده شن عرق علي متكمل لها كم الحين أما عرق الجين يا كنت من خليج عرب الله ضري وقصة تقصنا يا مرك غير كعروق عن نوع الله صن على الله كمل الله صلاين رياب انتيبوها ما كذلك الصومالية ديهم يدركت يأدون كان يبروا قلا يحرقان على أن الصومالية يتوب يحوس عطاء إلى إنجارسيسو هير الباهي عروت نقار كمل لاقة بعزام كنت من أقوى تقصتان هذا يمكن عشان ويلا لوكا وحال وقف صلاة هذا واحد مرة يلي قبل كان إمارات كجت من باص حال وقف صلاة كوكويا الله صار هاي كفر بدن ديجان كي إلى الله ما لزودج أنا وارك إلى الله ميت كناي هذا يبطل هذا يدوم بطل يهضي بيرتاي هي أمان كل كساحل كا حلو وريجي كوكوي ضخ كوينو وين حيقول طلا نيع كلا كي كتال النجا ضل كينا بتك إيمان هي كريستان كا إيمان هي نوع كستيين إن الدشاء وإديم فصحت علينا والله يكرت لأن ما يجو حيلين هيان عروتها وين فين عاقبتهم فعاقبوا ركروا أيوة ويبقى هيان ركروا النور والجل هيان إسلامي حال وأركي قضي الجوين وأركي نسمع يوش قيان نوك دلها يتوبي روح كستا وصوماليا وإنه دلا هل أم الله أم شن يتوبيان فاركوا في كلام تك سواسا صلى ويه إن حق هذا أديك يا وجود بيا سلطان عبد القني ومحي دردارن كان دردارك وحويان سوالي وحان لي هاي سوالي يتوبي أنت تغانا ويتغانا أنت نقولنا ممكن وجويسي رواينا يا دون صدان دتك مسلمين تي ادون صدان وها هليس اي ودغان ان عيركا غران وايان عيركا عير وخل غران واي ميا معناه waxaa weeyaan in ay dhahan markii loo cirka awe markii loo dhulka cirka raadi oo macnaheedu yahay anta sima anta yata anta sama yitaale wariya cirka awe markii loo dhaho cirka dhulka ka raadi cir cir anta ibnilo yahay aralim haa loo dhaho cirki toqoyo cirki soo kan ma aha toqonimo waxaad ka qabto dulinimada sa ku dhacday walaalaha muslimiinta ee Ethiopia gumaysato maantana taasaale inagu wada inaguna fursad baan haysanaa aynu u istaagno akhri adduunkeena soo badbaadno sida Ethiopia isaga celin lahayn dulka duulamadeedan iyo damceedan u hortoogsan lahayn dulka inaga haysato walaalaha muslimiinta ay haweenka iyo caruurta ooyaana aanu gargaar lahayn taasaan maanta kulan dadan ummada muslimiinta Soomaaliyeed tahay aad baad mahadsantahay daawadayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka diirada jimcaha oo aan ku falanqeynaynay si kooban Ethiopia iyo cadaawadeeda Soomaaliya horey iyo hadaba tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ما لكم تلبسون حلة البائسين